قالوا لي فك رجل صعيبة وانا الخدمة والله يجيبة قالوا لي فك رجل صعيبة وانا الخدمة والله يجيبة انطلب واخد نويش المهم عاد نعيش والزنا عطيني عنوانك الله الله الله والزنا عطيني عنوانك الله الله الله والزنا عطيني عنوانك والزين زين زين ناوي عداني عداني مشى وخلاني يا وليدي اكواني وشواني يا مولا باني